بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في القول الأول في التفصيل في حجية الظهور بين المقصود بالإفهام، فالظهور حجة في حقه، وغير المقصود بالإفهام فلا يكون الظهور حجة بالنسبة إليه. ووصل بنا المطاف إلى بيان الاحتمالات في إرادة المتكلم خلاف ظاهر كلامه، يعني لماذا نحتمل أن المتكلم يريد خلاف ظاهر كلامه؟ ما هو المنشأ في احتمال أن المتكلم لا يريد ظاهر كلامه؟ نذكر خمسة مناشئ ثم نرى هل يوجد لدينا حيثية كشف عقلائية تنفي هذه المناشئ، أو لا توجد لدينا حيثية كشف عقلائية لنفيها. ففي البداية نبين الاحتمالات في أن المتكلم لماذا نحتمل فيه إرادة خلاف الظاهر. توجد خمسة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المتكلم متسترا بمراده ولا يريد إفهام مراده بكلامه، أي أن يكون في مقام الإجمال والإهمال، يعني هو قاصد متعمد ألا يبرز مراده بكلامه، لا يبين مراده، هس إما لتقية أو لمصلحة أو لعنوان ثانوي. المهم نحتمل أن المتكلم متستر بمراده ولا يريد بيان مراده بكلامه، وهذا الاحتمال مشترك بين المقصود بالإفهام وغيره، أم خاص بغير المقصود بالإفهام؟ الجواب هذا الاحتمال ليس مشتركا، بل خاص بمن؟ بغير المقصود بالإفهام، لأن فرضك أنه مقصود بالإفهام لا يتناسب مع كون المتكلم في مقام الإجمال أو الإهمال. لا يمكن أن تفترض هذا الإنسان مقصود بالإفهام ثم تفترض أن المتكلم تستر بمراد. إذن المتكلم بالنسبة للمقصود بالإفهام لا يحتمل أن يكون متسترا بمراده، إنما هذا الاحتمال يكون لغير المقصود بالإفهام. سؤال: هذا الاحتمال الأول توجد حيثية كشف عقلائية لنفيه أو لا توجد حيثية كشف لنفيه؟ توجد أو لا توجد؟ ما هي؟ نقول نعم توجد حيثية كشف لنفيه، وهذه الحيثية هي ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده بكلامه وليس في مقام الإهمال أو الإجمال. عادة ظاهر حال المتكلم أنه في مقام البيان لا في مقام الإجمال. نعم نقول بالإجمال إذا وجدنا قرينة أو دليلا على أنه تعمد الإجمال، هذا شيء آخر. لكن إن كلينا مع ظاهر حال المتكلم، ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان مراده بكلامه. الاحتمال الثاني أن يكون المتكلم بصدد بيان مراده ولكنه اعتمد على قرينة منفصلة، أي أراد بيان مراده بمجموع كلماته ولو التي ستأتي مستقبلا، وإن كان كلامه الحالي لا يفي بمراده لكنه اعتمد على كلام سيأتي في المستقبل وهو ما نسميه بالقرينة المنفصلة. وفرق هذا الاحتمال عن الاحتمال الأول ما هو؟ أن الاحتمال الأول المتكلم من الأساس قاصد المن؟ لعدم إفهام مراده، للإفهام يعني والتستر والإجمال. أما في الاحتمال الثاني لا، المتكلم قاصد لبيان مراده ولكن لا بشخص كلامه وإنما بمجموع كلماته، أن يعتمد على قرينة منفصلة ستأتي في المستقبل. هذا الاحتمال ثابت فقط في حق غير المقصود بالإفهام أو شامل حتى للمقصود بالإفهام؟ الجواب قد واحد يقول شامل حتى للمقصود بالإفهام، يعني حتى المقصود بالإفهام يحتمل أن المتكلم قد اعتمد على قرينة منفصلة ستأتي مستقبلا، لكن الصحيح لا، المقصود بالإفهام إذا كان مقصودا بالإفهام يعني هو مقصود بإفهام تمام المراد وليس اعتمادا على قرينة منفصلة. نعم غير المقصود بالإفهام يحتمل أن المتكلم قد اعتمد على قرينة منفصلة. المهم، هل يوجد أصل كشف أو حيثية كشف تنفي هذا الاحتمال، يعني تنفي احتمال اعتماد المتكلم على قرينة منفصلة؟ أكو عندنا أصل ينفي لو ما أكو؟ الجواب تقدم، وين تقدم؟ في بحث الأطلاق. قلنا إن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده بمن؟ بشخص كلامه، بهذا الكلام لا بمجموع كلماته التي ستأتي بعد ذلك في المستقبل. ظاهر حال المتكلم الاعتيادي أنه في مقام بيان تمام مراده بمن؟ بشخص كلامه الذي يصدر منه الآن، لا أنه يعتمد على شنو؟ مجموع كلماته ولو كانت ستأتي مستقبلا. ولهذا قلنا إن الشائع في الحياة العقلائية عدم الاعتماد على القرائن المنفصلة. إذا ظاهر حال المتكلم في أنه في مقام بيان تمام مراده بشخص كلامه لا بمجموع كلماته، هذا الظهور ينفي الاحتمال الثاني. بل لا لا لا لا، فقط لغير المقصود. ولهذا سيد الشهيد يصرح في هذا الشيء في التقريرات البحث الخارجي اللي احنا نسميها الحلقة الرابعة إن شاء الله. ترجع للحلقة الرابعة تقريرات سيد محمود الهاشمي الجزء الرابع صفحة 274 يصرح هناك بأن هذا الاحتمال الثاني لا يجري في المقصود بالإفهام، لأن هو مقصود بالإفهام والاعتماد على القرينة المنفصلة التي ستأتي بعد 10 أو 100 سنة، هذا يعني أن المستمع مقصود بالإفهام وليس مقصودا، ليس مقصودا، وإلا لبين له المراد، مو يخبئ بعض المراد إلى المستقبل. زين، إذن الاحتمال الثاني أيضا شنو؟ وجدنا أصلا لنفيه. الاحتمال الثالث أن يكون المتكلم في مقام بيان مراده وقد نصب قرينة لبيان هذا المراد ولكن السامع غفل عنها، غفل عن هذه القرينة، فيكون منشأ احتمال إرادة غير الظهور شنو منشأ احتمالي؟ هو الغفل عن القرينة التي نصبها المتكلم كقرينة متصلة لبيان مراده لكن غفلنا عنها، وهذا الاحتمال مشترك بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام. يعني حتى المقصود بالإفهام يحتمل أنه غفل لحظة ما عن قرينة متصلة للمتكلم. زين، هذا الاحتمال يمكن نفيه أو لا يمكن نفيه؟ نعم يمكن نفيه. بمن؟ بأصالة عدم الغفلة. هذه 3 احتمالات تبين وجود حيثية كشف لنفيها. زين، خلينا نقرأ هاي الاحتمالات 3 ثم نكمل. ومن هنا نقول إن شك الشخص غير المقصود بالإفهام شكه في إرادة المتكلم للمعنى الظاهر، يعني نحتمل عدم إرادته للمعنى الظاهر، نشك في إرادته للمعنى الظاهر، هذا الشك ينشأ من أحد أمور 5. الأمر الأول، طبعا في كل أمر من هذه الأمور نطرح سؤالين. السؤال الأول، هل هو شامل للمقصود بالإفهام أو ليس شامل؟ والسؤال الثاني، هل توجد حيثية كشف لنفيه أو لا توجد؟ الاحتمال الأول، احتمال كون المتكلم متسترا بمقصوده وغير مريد لتفهيمه بكلامه، وغير مريد لتفهيمه بكلامه، أي كان في مقام الإجمال والإهمال. وهذا شنو؟ مشترك أم مختص بغير المقصود بالإفهام؟ وهذا مختص بغير المقصود بالإفهام، لأن المقصود بالإفهام لا يعقل في حقه إرادة المتكلم للتستر وعدم البيان، هذا خلف كونه مقصودا بالإفهام. زين، توجد حيثية لنفيه أو لا توجد؟ نعم توجد حيثية. ما هي؟ أن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان مراده بكلامه وليس في مقام الإهمال والإجمال. زين، الاحتمال الثاني، احتمال كونه معتمدا على قرينة منفصلة، وقلنا هذا شنو؟ السيد الشهيد في الحلقة الثالثة سكت عنه، لكنه في البحث الخارجي يقول وهذا مختص بغير المقصود بالإفهام، لأن المقصود بالإفهام لا يحتمل أن المتكلم قد اعتمد على قرينة منفصلة. زين، توجد حيفية لنفي هذا أو لا توجد؟ نعم توجد. ما هي؟ ما هي؟ أن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده بشخص كلامه لا بمجموع كلماته التي ستأتي مستقبلا، واعتماده على القرينة المنفصلة يعني بيان مراده بمجموع كلماته، وهذا خلاف ظاهر حاله، فالاحتمال الثاني منفي أيضا. الثالث، احتمال كون المتكلم معتمدا على قرينة متصلة غفل عنها السامع، وهذا شنو قلنا؟ مشترك بين المقصود بالإفهام وغيره، وتوجد حيثية كشف لنفيه. وما هي؟ ما هي أصالة عدم الغفلة؟ فإن الغالب في الإنسان هو الانتباه وعدم الغفلة. هذه الاحتمالات الثلاثة لحد الآن إلها علاقة بالتفصيل بين المقصود بالإفهام أو ليس لها علاقة؟ ليس لها علاقة. الاحتمال الرابع هو الذي اعتمد عليه القائل بالتفصيل وهو صاحب القوانين. قال الاحتمال الرابع أن نحتمل أن المتكلم كان في مقام بيان مراده ولكنه اعتمد على قرينة متصلة مختصة بينه وبين المقصود بالإفهام، يعني تكلم بطريقة لا يفهمها إلا من قصد إفهامه، أما غيره فلا يفهم هذه القرينة، كالاعتماد على عهد ذهني أو حركة يد أو غير ذلك. المهم طريقة لإفهام المراد لخصوص من قصد إفهامه دون غيره، هذا الاحتمال هو الذي اعتمد عليه للتفصيل بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام، لأن هذا الاحتمال الرابع موجود في المقصود بالإفهام أو ليس مقصودا؟ موجود أو ليس موجودا؟ يعني المقصود بالإفهام هل يحتمل أن المتكلم اعتمد على قرينة خاصة مع غيره؟ هو ما يعتمد، لأنه هو المقصود بالإفهام. إذا كانت هناك قرينة فهي علما، فهي له لا لغيره. إذن هذا الاحتمال الرابع يختص بغير المقصود بالإفهام. زين، يوجد أصل لنفيه أو لا يوجد أصل عقلائي لنفيه؟ توجد حيثية كشف لنفيه أو لا توجد؟ نعم توجد، وهي ظاهر حال المتكلم أنه يجري في بيان مراده على طبق الموازين اللغوية العامة التي لا تختص بشخص دون شخص، يعني ظاهر حاله عدم اعتماده على الرموز والرسائل المشفرة، لا، ظاهر حاله أنه يعتمد شنو؟ الأساليب العامة للغة، وهذا يعني أنه لا توجد قرينة خاصة بالمقصود بالإفهام، بل هو اعتمد على الأساليب العامة التي لا فرق فيها بين شخص وشخص آخر. إذن هذا الاحتمال الرابع منفي، وإذا نفي الاحتمال الرابع إذن حجية الظهور لا فرق فيها بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام، وبهذا يبطل هذا التفصيل الذي ذكره صاحب القوانين. ما هو إبطاله؟ حيثية الكشف المبطلة له هي أن المتكلم ظاهر حاله اعتماده على الأساليب العامة للتعبير وإفهام المراد، أما اعتماده على رموز ورسائل مشفرة هذا خلاف ظاهر حال المتكلم إلا إذا ثبت بالقرينة الخاصة، لكن حال عامة هو يعتمد على الأساليب العامة التي يفهمها كل ناطق بلغته. بعد ما هو فرق بين المقصود بالإفاء وغير المقصود بالإفاء. الرابع يعني قاصد لهذا، وهذا خلاف ظاهر حاله، هذا خلاف ظاهر حاله. اي طبعا هو هذا كلامنا، انه حجية الظهور اذا كانت مختصة بالمقصود بالافهام اذا ما شامل، ان احنا ما مقصودين بالافهام فكيف نعمل بالظهور؟ لابد ان لا نعمل بالظهور. الجواب كلا، ظاهر حاله انه في مقام شنو؟ اعتماد الاساليب العامة. الرابع احتمال كون المتكلم معتمدا على قرينة ذات دلالة خاصة متفق عليها بين المتكلم وشخص آخر اللي هو منه المقصود بالإفهام، كان نظر المتكلم إليه إلى ذلك الشخص المقصود بالإفهام. وقلنا هذا ينفى بمن؟ بظاهر حال المتكلم أنه معتمد على الأساليب العامة للإفهام. الاحتمال الخامس أن نحتمل أن المتكلم اعتمد على قرينة متصلة ولو كانت هذه القرينة المتصلة ليست قرينة لفظية، بل كانت حركة يد أو قسمات وجه أو حالات المتكلم من الغضب أو الاسترخاء مؤثرة في المعنى. يعني مثلا حينما يصدر فعل الأمر من المتكلم وهو في حالة الغضب والتهديد، فهذا الأمر يحمل على ماذا؟ يحمل على إرادة التهديد لا طلب المتعلق، مثل يقول افعل، يعني كانوا شنو فلك تسوي هذا الشيء، فهذا ليس بمعنى الطلب وإنما في مقام التهديد. ومرات لا، المتكلم مسترخي وماكو أي شيء وقال له افعل، فيكون في مقام الطلب. فالناقل إذا نقل لنا فقط كلمة افعل لا نستطيع أن نميز أنه في مقام التهديد لو في مقام الطلب. المهم المتكلم اعتمد على قرينة ولو لم تكن لفظية، لكن السامع سمعها وتعمد عدم نقلها. يعني هو سمعها لو ما سمعها؟ سمع، يعني مو غافل. السامع ليس غافلا، التفت إليها ولكنه أسقطها متعمدا. زين، هذا الاحتمال شامل للمقصود بالإفهام أو ليس شاملا؟ شامل أو ليس شاملا؟ لا، ليس شاملا. لماذا؟ لأن المقصود بالإفهام حاضر ويرى كل الحركات والقسمات والحالات للمتكلم، فكيف يعني لا توجد واسطة حتى يقال أسقطها الناقل؟ هو يرى، بل هذا الاحتمال ليس موجودا في كل من حضر المجلس حتى لو لم يكن مقصودا بالإفهام، فهو يشاهد حركة يد الإمام وقسمات وجه الإمام، فليس لديه هكذا احتمال. هذا الاحتمال راح يختص بمن؟ بغير المقصود بالإفهام إذا لم يكن حاضرا في المجلس. فيحتمل أن الإمام اعتمد على هكذا قرينة لم تصل إليه. زين، هنا توجد حيثية لنفي هذا الاحتمال أو لا توجد؟ توجد أو لا توجد؟ نقول لو كان ناقل قد تعمد إسقاط هذه القرينة فهذه خيانة من الناقل. ولدينا شنو؟ أصل أسميناه بأصالة عدم خيانة الناقل، أو بعبارة أخرى نعتمد على شهادة الناقل ولو ظنا أنه ينقل كل شيء له دخل في بيان المراد. فإذا لم ينقل شيئا هذا يعني أن هذا الشيء ليس موجودا، لأنه يشهد لنا بأنه ينقل كل شيء. فإذا لم ينقل شيئا إذن هذا الشيء لم يصدر من المتكلم، شهادة من المتكلم أنه لم يترك شيئا إلا ونقله. إذن لا توجد هكذا قرينة قد تركها الراوي متعمدا. الخامس، احتمال وجود قرينة متصلة التفت إليها السامع ولكنه لم ينقلها إلينا متعمدا، ولو من أجل أنها كانت متمثلة في لحن الخطاب. لحن الخطاب يعني شنو؟ يعني كيفية طرحه، بنحو التهديد لو بنحو آخر، أو قسمات وجه المتكلم أو حركة يده ونحو ذلك مما لا يعتبر لفظا. إذا كم احتمال لحد الآن بينا؟ كم احتمال؟ خمسة احتمالات. والفرق بين المقصود بالإفهام وغيره، هذا بيناه في السؤال الأول، في كل احتمال هل هو خاص أم شامل للمقصود بالإفهام؟ قلنا بأن الاحتمال الأول والاحتمال الرابع لا يشملان المقصود بالإفهام، بينما الاحتمال الثالث وهو احتمال الغفلة شامل للمقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام. الاحتمال الخامس شامل أو ليس بشامل؟ ليس شاملا، بل ليس شاملا لكل من حضر المجلس ولو لم يكن مقصودا بالإفهام. يبقى فقط الاحتمال الثاني. إيش قلنا بالاحتمال الثاني؟ في تقريرات السيد الشهيد يقول لا، ليس شاملا للمقصود بالإفهام. قال والفرق بين المقصود بالإفهام، بني سكت، والفرق بين المقصود بالإفهام وغيره أن المقصود بالإفهام لا يوجد الاحتمال الأول بشأنه. لماذا؟ لأن الاحتمال الأول أن يكون المتكلم متسترا بمراده، وهذا لا يشمل المقصود بالإفهام. وكذلك الاحتمال الرابع أيضا شنو؟ لا يشمل، لأنه اعتماد المتكلم على قرينة خاصة لا يفهمها السامع، هذا بالنسبة لغير المقصود بالإفهام. كما أن الاحتمال الخامس غير موجود في شأن السامع المحيط بالمشهد، سواء كان مقصودا بالإفهام أو ليس مقصودا بالإفهام، لأنه يشاهد الحركة أو قسمات الوجه. هنا نفرق بعد، مو المقصود بالإفهام وغيره، وإنما من حضر المجلس ومن لم يحضر المجلس. هذا الاحتمال الخامس معقول في حق من لم يحضر المجلس، أما من حضر المجلس سواء كان مقصودا بالإفهام أم لا فالاحتمال الخامس ليس موجودا في حقه. ايش بقى عندنا؟ هسه الاحتمال الأول والرابع لا يوجدان في المقصود بالإفهام، الاحتمال الخامس لا يوجد في من حضر المجلس، إذن بقى عندنا احتمال الثاني والثالث. أما الثالث احتمال الغفلة مشترك بين المقصود بالإفهام وغيره. أما الاحتمال الثاني قلنا شنو؟ مختص وغير شامل للمقصود بالإفهام. وحجية الظهور في حق غير السامع ممن لم يقصد إفهامه تتوقف إذا أريد نثبت حجية الظهور لغير المقصود بالإفهام. لابد أن ننفي هذه الاحتمالات الخمسة، تتوقف على وجود حيثيات كشف مبررة عقلائية لإلغاء الاحتمالات الخمسة بشأنه. ووجدنا هذه الحيثية أو لم نجدها؟ وجدناها كما شرحنا، وهي موجودة فعلا بالبيان التالي. أما الاحتمال الأول، احتمال التستر، فينفى بظهور حال المتكلم في كونه في مقام تفهيم مراده بكلامه. ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان مراده. أما الاحتمال الثاني، اعتماد على قرينة منفصلة، فينفى بظهور حال المتكلم في أن ما يقوله يريده، أي أنه في مقام تفهيم مراده بشخص كلامه لا بمجموع كلماته. أما الاحتمال الثالث اللي هو احتمال الغفلة، فينفى بأصالة عدم الغفلة. وأما الاحتمال الرابع وهو ما أبرزه المفصل صاحب الفصول، اعتماد على قرينة خاصة لا يفهمها إلا المقصود بالإفهام، فينفى بظهور حال المتكلم العرفي في استعمال الأدوات العرفية العامة للتفهيم والجري وفق أساليب التعبير العام، لا الاعتماد على الرسائل المشفرة والتلغيز، لا، وإنما يعتمد على الأساليب العامة. وبهذا يبطل التفصيل بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام. وأما الاحتمال الخامس فينفى بشهادة الناقل ولو ضمنا بعدم حذف ما له دخل من القرائن الخاصة في فهم المراد، أنه في مقام نقل تمام ما له دخل في المراد اللي سميناه سابقا أصالة عدم خيانة الناقل. إذن هذه احتمالات خمسة نفيناها بهذه الأصول الخمسة، فلا يبقى لدينا وجه للتفريق بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام، بل حجية الظهور شاملة لهما معا. زين، هل هناك احتمال آخر غير هذه الاحتمالات الخمسة؟ بدون مثلا تشوفون احتمال آخر، احتمال آخر أن المتكلم مراده ليس هو الظاهر من كلامه. تقدم شرحناها سابقا. كيف؟ أحسنت. الاحتمال السادس، نضيف احتمال سادس، أن المتكلم اعتمد على قرينة متصلة لم يغفل عنها السامع ولم يسقطها متعمدا، ولكنها لم تصل إلينا، ضاعت في الطريق، احترق نصف الورقة فضاع شنو؟ القرينة. أو كما قلنا سابقا، كانت القرينة المعتمد عليها قرينة لبية واضحة جدا في ذلك الزمان، بحيث اكتفى الناقل بوضوحها لا تحتاج إلى نقل، ولكن بسبب مرور الأجيال زالت هذه القرينة اللبية. هذا الاحتمال السادس يختلف عن الاحتمالات الخمسة لو ما يختلف؟ لا عندنا قرينة منفصلة، ولا عندنا تستر، ولا عندنا غفلة، ولا غير ذلك. هو أصدر قرينة لكن لم تصل إلينا، ضاعت. وهذا الاحتمال توجد حيثية كشف لنفيه أو لا توجد؟ نقدر ننفيه بأصالة عقلائية أو لا توجد. لا توجد لدينا أصالة عقلائية تقول أصالة عدم الضياع، لا، الظروف التاريخية والحروب والمشاكل تعزز هذا الاحتمال. إذن لا توجد لدينا حيثية كشف عقلائية تنفي هذا الاحتمال، فهذا الاحتمال باق ولا يمكن نفيه. لكن مع ذلك، يعني مع بقائه، لا فرق فيه بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام. إن قلنا بسقوط الحجية تسقط فيهما معا، وإن قلنا بثبوتها تثبت فيهما معا. وهذا ما أشار إليه السيد الشهيد في الحلقة الرابعة، في الجزء الرابع، صفحة 200 أو صفحة 374. إن شاء الله أنصح الإخوة جميعا بمراجعة هذه الاحتمالات الخمسة مع احتمال سادس في التقريرات. طبعا السيد الشهيد هنا دمج الاحتمال الرابع مع الخامس، خلاه اثنيناتين رقم 4، وهذا السادس اللي شرحته إلى خلاه رقم 5. فمو تروح تراجع تقول لقيت بس 5 ما لقيت السادس، لا، هناك رقم 5 هو رقم 6 اللي بيناه هنا. إذن هذا التفصيل الأول بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام لا أساس له. القول الثاني في التفصيل هو التفصيل بين الظهور المورث للظن الفعلي بالمراد وبين الظهور غير المورث للظن الفعلي بل التقديري. توضيح ذلك، ظهور الكلام لو خلي وطبعه ماذا يورث للإنسان؟ ظهور الكلام هو أصلا المعنى الظاهر شنو؟ اللفظ له معنيان، لكن أحد المعنيين له الغلبة، أسرع سباقا إلى الذهن. إذن ظهور الكلام لو خلي وطبعا لأورث الظن على الأقل. في بعض الأحيان شنو يورث؟ الأطمئنان أو اليقين، لكن على الأقل، على الأقل الظهور يورث الظن. زين، هذا على نحو العلية التامة وعلى نحو المقتضي. الجواب على نحو الاقتضاء، الظهور يقتضي إيراث الظن، ولهذا نقيد شنو؟ بعدم وجود المانع، إذ قد يوجد مانع يمنع الظهور من أن يورث الظن، كما لو وجدنا قرينة معاكسة للظهور ولو لم تكن معتبرة شرعا. إذا أكو قرينة معاكسة للظهور، فالظهور يورث الظن أو لا يورث الظن؟ لا يورث الظن. الظهور يورث الظن على نحو الاقتضاء، الظهور يقتضي حصول الظن لدى السامع ما لم يوجد مانع، وإلا لو وجد مانع لما اقتضى، لما أنتج الظهور الظن. كمثال تقريبي، مثال تقريبي، لو دل ظهور الرواية على أن المرأة الحائض تقضي صومها دون صلاتها، ظهور، ولكن في قبال ذلك توجد أمارة عقلائية ولو لم تكن معتبرة شرعا كالقياس، فإن القياس يقول شنو؟ إذا لم يجب عليها قضاء الصلاة التي هي عمود الدين، فمن باب أولى لا يجب عليها قضاء الصوم، قاس الصوم على الصلاة فحكم بعدم وجوب الصوم. القياس يقتضي عدم وجوب الصوم، فالقياس مطابق للظهور أم مخالف للظهور؟ الظهور يقول يجب الصوم قضاؤه، أما القياس يقول لا، حال حال الصلاة. فأمارة على عكس الظهور حينئذ قد يفقد الظهور شنو؟ الكاشفية الظنية بسبب هذه الأمارة المعاكسة. والخلاصة إذا أريد أن أبين مطلب بطريقة ثانية، الإنسان لديه ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يحصل له الظن الفعلي الشخصي المطابق للظهور. الحالة الثانية أن يحصل له الظن الشخصي المعاكس للظهور، فيما لو كانت القرينة المعاكسة أقوى من الظهور. الحالة الثالثة أن يكون السامع شاكا، لا يحصل لديه الظن بالظهور ولا الظن بعكس الظهور، 50% مطابق للظهور 50% غير مطابق للظهور. والسؤال، حجية الظهور شاملة للحالات الثلاث أم مختصة ببعض الحالات؟ ذهب البعض إلى أن حجية الظهور لا تشمل الحالة الثانية، اللي هي حالة الظن بالمعاكس للظهور، بل بعضهم وسع الدائرة فقال حجية الظهور لا تشمل إلا حالة الظن الفعلي الشخصي المطابق للظهور. يعني كم حالة راح تخرج؟ حالتين، حالة الظن بعكس الظهور وحالة الشك، فليستا مشمولتين بحجية الظهور. لماذا؟ لماذا نخصص الحجية بذلك؟ قالوا وذلك لأن حجية الظهور أساسها السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية تعمل بالأمور تعبدا، لو لوجود حيثية كشف، لوجود حيثية كشف، وهذه الحيثية والكاشفية لا توجد إلا إذا تحقق الظن الفعلي المطابق للظهور. أما في حالة الشك فلا توجد كاشفية، وفي حالة الظن بالعدم بعد القضية شنو؟ أسوأ. إذا لا توجد الحجية إلا في حالة الظن المطابق للظهور. هكذا فصلوا في القول الثاني. قال القول الثاني وتوضيحه، القول الثاني في التفصيل في حجية الظهور، أن ظهور الكلام يقتضي بطبعه، شوف يقتضي على نحو شنو؟ المقتضي، مو على نحو العلية التامة، يقتضي بطبعه، يعني لو خلي وطبعه يقتضي حصول الظن على الأقل، وإلا قد يحصل شنو؟ الاطمئنان أو العلم بأن مراد المتكلم هو المعنى الظاهر، يحصل الظن الفعلي الشخصي. لماذا؟ لأنه الظهور أمارة ظنية كاشفة عن مراد المتكلم، فإذا لم تحصل أمارة ظنية على خلاف ذلك الظهور، يعني إذا لا يوجد مانع، إذا المقتضي شنو؟ المقتضي يؤثر أثره، فإذا لم تحصل أمارة ظنية على خلاف ذلك الظهور أثر الظهور فيما يقتضي، وهو حصول الظن بمراد المتكلم، وحصل الظن الفعلي بالمراد. أما وإذا حصلت أمارة ظنية على الخلاف، على خلاف الظهور، وقع التزاحم بين الأمارتين، الأمارة المعاكسة والظهور، وحينئذ فقد لا يحصل حينئذ ظن فعلي بإرادة المعنى الظاهر بسبب شنو؟ الأمارة المعاكسة، ولو لم تكن معتبرة شرعا. بل مو فقط لا يحصل الظن الفعلي بالظهور، بل قد يحصل الظن الفعلي بعكسه، بل قد يحصل الظن على خلاف الظهور تأثرا بالأمارة الظنية المزاحمة فيما لو كانت أقوى من الظهور. وعلى هذا يأتي القول بالتفصيل، فقد يستثنى من حجية الظهور حالة واحدة، وهي حالة الظن الفعلي بعدم إرادة المعنى الظاهر، فيبقى داخلا في الحجية شنو؟ الظن الفعلي المطابق للظهور وحالة الشك. أو قد يترقى أكثر، بل قد يقال بأن حجية الظهور أساسا مختصة بصورة حصول الظن الفعلي على وفق الظهور، وهذا سيخرج لنا حالتين، حالة الشك وحالة الظن بالعدم. ولهذا قال السيد الشهيد بل، لأن الكلام الأول يخرج لنا حالة واحدة، أما في ما بعد بل يخرج لنا حالتين. زين، ما هو السبب في هذا التفصيل؟ ويمكن تبرير هذا القول بأن حجية الظهور ليست حكما تعبديا، وإنما تعتمد على ماذا؟ على حيثية الكشف، وحيثية الكشف لا توجد إلا في الظهور المورث للظن المطابق للظهور، يعني لا يوجد قرينة معاكسة له، وإنما هي على أساس كاشفية الظهور، أي إذا أورث الظن بالمطابقة، فلا معنى لثبوت حجية الظهور في فرض عدم تأثير الظهور في الكشف الظني الفعلي على وفقه، كما في الحالة الثانية والحالة الثالثة، فهو لا يورث الظن فلا معنى لحجيته. الحجية ستكون تابعة للكاشفية، والكاشفية فقط وفقط في الحالة الأولى لأنه يورث الظن. هكذا قد يقال. اعترض عليه الأعلام بأن الدليل إن كان هو حجية الظهور، حجية الظهور لا تفرق بين الحالات الثلاث، العقلاء يعملون بالظهور سواء أورث الظن على طبقه أو حصل الظن على عكسه أو حصل الشك، السيرة العقلائية تعمل بالظهور في جميع الحالات، فلا معنى لهذا التفصيل. وقد اعترض الأعلام على هذا التفصيل بأن مدرك الحجية هو بناء العقلاء، والعقلاء لا يفرقون بين حالات الظن بالوفاق، يعني الظن المطابق للظهور، وغير حالات الظن كالحالة الثانية والثالثة، بل يعملون بالظهور في الحالات الثلاث جميعا، وهذا يكشف عن الحجية المطلقة، يعني حجية الظهور ثابتة بها حالة وحالة في الحالات الثلاث، فلا معنى للتفرقة بين حصول الظن الفعلي وعدم حصوله. هكذا قالوا، ولكن يناقش في ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أخيرا نقرأ فقط رواية إن شاء الله نتبرك بذكرها، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من طلب العلم لله لم يصب منه بابا إلا ازداد في نفسه ذلا وفي الناس تواضعا ولله خوفا وفي الدين اجتهادا، وذلك الذي ينتفع بالعلم فليتعلم. إذن العلم اللي عنده درس على راحته، إذن العلم الذي يكون لله أمارته شنو؟ أمارة العلم الذي لله أنه يزداد في نفسه ذلا وفي الناس تواضعا ولله خوفا وفي الدين اجتهادا في قباله. ومن طلب العلم للدنيا والمنزل عند الناس والحظوة عند السلطان والحظوة عند السلطان لم يصب من العلم بابا، لم يصب منه بابا إلا ازداد في نفسه عظمة وعلى الناس استطالة يعني تكبرا وبالله اغترارا ومن الدين جفاء. فذلك الذي لا ينتفع بالعلم فليكف وليمسك عن الحجة على نفسه والندامة والخزي يوم القيامة. إذا كان العلم لا يفيدك إلا هذه الأمور فكف وامسك، لأنك لا تزيد على نفسك إلا شنو؟ حجة وندامة يوم القيامة. جعلنا الله وإياكم من الطالبين للعلم لله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.